أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، تكلمنا الدرس السابق حول القول الشارح أو التعريف، وهو كما قلنا الطريق الموصل إلى إدراك المفردات أي إلى التصورات، وهو أحد نوعي الإدراك. فالإدراك كما قلنا إدراك للمفردات ويسمى بالتصورات، وإدراك للأحكام على هذه المفردات ويسمى بالتصديقات. والمنطق كما ذكرنا قبل ذلك يتكلم في هذين الأمرين، في التصورات والتصديقات، وكل واحد منهما ينقسم الكلام فيه إلى بابين، المبادئ والمقاصد. فانتهينا من مبادئ التصورات وشرعنا في المرة الماضية في مقاصدها، ألا وهو القول الشارح أو التعريف، وذكرنا أنواع التعريف، وأنه إما للحد أو بالرسم أو بالتعريف باللفظ أو بالتقسيم أو بالمثال. وذكرنا أن الحد تام وناقص، وكذلك الرسم منه التام ومنه الناقص. وقلنا إن الحد هو ما كان بالذاتيات، فإن كان بتمام الذاتيات فهو الحد التام، وإن كان ببعضها فهو الحد الناقص. وأما الرسم فهو ما يكون بالعرضيات أو بالعرضيات مع الذاتيات، إلى آخر ما ذكرناه في الدرس الماضي. اليوم إن شاء الله نختتم باب التصورات في هذا الدرس، وربما في درس يليه أيضا بعد المغرب، نتكلم عن شروط التعريف. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في التعريف حتى يحصل الإدراك الصحيح به؟ فمثلا لو أننا عرفنا الإنسان بأنه حيوان، فقلنا الإنسان حيوان لمن يجهل معنى كلمة إنسان، فهذا التعريف غير صحيح. لماذا؟ لأنه سيجعل الشخص الذي نعرف له يجعل من الحيوان، يجعل من الإنسان الحمار والأسد والفرس وما إلى ذلك، لأن هذه كلها حيوانات ينطبق عليها لفظ حيوان. فلو عرفنا لمن يجهل الإنسان بأنه الحيوان، فإنه يدخل في الإنسان أي في المعرف ما ليس منه، فيدخل الفرس والحمار والأسد والكلب والهرة، وهذه ليست من الإنسان. فنحن أوقعناه بالخطأ لأن التعريف لم يكن مانعا كما يقول العلماء، يعني لم يمنع دخول غير المعرف في التعريف، فدخل ما لا ينبغي أن يدخل. فإذا كون التعريف مانعا هذا شرط. كذلك أيضا لو عرفنا الإنسان بأنه حيوان مسلم، يعني يدين بالإسلام، فإن الشخص الذي نعرف له سيخرج من ليس مسلما من بني آدم من الإنسان من التعريف، فيقول لك كوهين ليس إنسانا، وبطرس ليس إنسانا، وعذراء ليس إنسانا، لأنهم ليسوا مسلمين، والواقع أنهم من الإنسان، من أفراد الإنسان. يبقى هو أخطأ ولا لم يخطئ؟ أخطأ. طيب ما الذي أوقعه في هذا الخطأ؟ أننا لم نجعل التعريف جامعا لجميع أفراد المعرف، فعرفنا الإنسان بأنه حيوان مسلم، وهذا يدخل فيه بعض أفراد الإنسان لا كل أفراد الإنسان، فهذا تعريف غير جامع، يعني لا يشمل جميع أفراد المعرف، ومن ثم يكون التعريف غير صحيح، لأنه سيوصل إلى إدراك غير صحيح. واضح يا مشايخ؟ إلى آخر ما هنالك من شروط ينبغي أن تتوفر حتى يقال إن التعريف صحيح. وإذا اختلت يكون التعريف غير صحيح، وإذا كان التعريف غير صحيح فإنه يترتب عليه إدراك غير صحيح. فالشيخ النهاردة بيتكلم في الأبيات من 45 إلى 49 عن شروط التعريف الصحيح. فقال رضي الله عنه: وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا ظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تقرزا ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدر ما رووا. فهذه الأبيات الخمسة يتكلم فيها الشارح رحمه الله المصنف رحمه الله تعالى حول شروط التعريف. فأول شرط أن يكون التعريف مضطردا. قال: وشرط كل أن يرى مضطردا. طبعا وشرط كل، التنوين في كل ده يسمى تنوين العوض، اللي هو بيبقى عوض عن إما كلمة محذوفة أو حرف محذوف أو جملة محذوفة. وهنا هذا التنوين عوض عن كلمة محذوفة، اللي هي الكلمة وكل واحد، وشرط كل واحد، وشرط كل واحد أي واحد من أنواع التعريفات التي ذكرناها من الحد والتام والناقص والرسم التام والناقص والتعريف اللفظي وما إلى ذلك. شرط كل واحد من هذه التعريفات أن يكون مضطردا، أن يكون منعكسا، أن يكون ظاهرا إلى آخر الشروط. فقوله وشرط كل أي وشرط كل واحد من التعريفات. إيه الشرط الأول؟ أن يرى مضطردا منعكسا. يبقى في شرطين هنا، الاضطراد والانعكاس. ما معنى الاضطراد وما معنى الانعكاس؟ الاضطراد هو الجامع، يعني التعريف المضطرد هو التعريف المانع. المضطرد هو المانع، والمنعكس هو الجامع، خلافا للإمام القرافي رحمه الله تعالى الذي عكس، فجعل المضطرد هو الجامع والمنعكس هو المانع. إنما ما عليه الشارح والمحققون بأن الطرد هو المنع والعكس هو الجمع. احنا قلنا من شروط التعريف أن يكون جامعا مانعا. إيه المقصود بالجامع المانع؟ الجامع اللي هو بيجمع جميع أفراد المعرف، يعني بيجعل كل أفراد اللفظ الذي نعرفه داخلا في التعريف. والمانع هو الذي يمنع غير أفراد المعرف من الدخول في التعريف. يعني المانع هو اللي يمنع الأسد والثمار والكلب من الدخول في تعريف الإنسان، ده اسمه المانع. والجامع هو اللي بيجمع كل أفراد الإنسان، المسلم وغير المسلم وما إلى ذلك، بيدخلهم جميعا في التعريف. فده الجامع اللي هو بيجمع جميع أفراد المعرف. المانع اللي هو بيمنع ما ليس من أفراد المعرف من الدخول في الإيه؟ في التعريف. أرجو إذا كان حد مش فاهم يقول واضح يا مشايخ. طيب فده التعريف المشهور، جامع مانع، يقولك تعريف جامع مانع. إنما نعم لا العكس، يعني في جعل الطرد هو الجمع والعكس هو المنع. نعم فالكلمة المشهورة أو المصطلح المشهور الجمع والمنع، تعريف جامع مانع. لكن في اصطلاح آخر وهو الطرد والعكس. والطرد هو المنع، يعني المنع، والعكس هو الجمع. حتى كلمة الطرد بيطرد، تمام؟ يعني هي طبعا جاية بس أنا بعربها، لكن هي مش كده، هي من الاضطراد، لكن انت خدها من باب الطرد، يعني واحد بيطرد حد يعني بيمنعه. يبقى الطرد هو الايه؟ المنع، والعكس هو الجمع. واضح يا مشايخ؟ طيب وشرط كل ان يرى مضطردا. ايه الاضطراد بقى؟ الاضطراد قالوا معناه ايه؟ كلما وجد المعرف وجد التعريف. كلما وجد المعرف وجد الايه التعريف. ده معنى الايه يا مولانا؟ ده معنى الطرد. عفوا انا بس حصل عندي التباس. كلما وجد التعريف وجد المعرف، ده معنى الطرد. كلما وجد التعريف اللي هو المعرف وجد المعرف اللي هو ما نعرف. تاني بقى هنقول عشان ما يحصلش التباس، ايه هو الطرد؟ كلما وجد التعريف وجد المعرف. ايه هو التعريف وايه هو المعرف؟ يعني مثلا لما نقول حيوان ناطق في تعريف الانسان يبقى ده التعريف. طيب والمعرف هو مين؟ هو كل افراد الانسان، كل واحد من افراد الانسان. فلكي يكون التعريف مضطردا اي مانعا لابد انه كلما وجد المعرف، كلما وجد التعريف وجد ايه؟ المعرف. كلما وجد التعريف وجد المعرف. بمعنى ايه بقى الكلام ده؟ يعني مثلا لو قلنا الانسان، احنا عايزين نضرب مثالا للتعريف المانع وذلك بعكسه. طيب نجعل هذا ان شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.